خروج في كل مجال يدخله وبكل مفيد يعمله. إن ينوي مرضاة الله فالله تعالى يقبله، فالله تعالى يقبله. أسعدت عمل في الدين وفي الدنيا، أقوال والنية حتى عمل في الدين وفي الدنيا، أقوال والنية حتى فسيلتك غرسها لك أجرك ربك سيجود، لك أجرك ربك سيجود سيجود سيجود سيجود. وبيدك فسيلتك غرسها، وبيدك فسيلتك غرسها، لك أجرك لك أجرك لك أجرك ربك سيجود، لك أجرك ربك سيجود. العبد إذا من العبد